بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك أبتغي مرضات فلما نبأت به وأظهر

طلق كن أن يبذل إنما تجزون ما كنتم تعملون يا نورنا وافر دعوهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا Thank you. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وكانت من القانتين ومريم ابنة عمران التي أحضنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق Come on.

فترى القوم فيها فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر تلاها والنهار بلغها والليل لا يغشيها والسماء ملك تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم فاختم لنا منك بخير أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة إلى روح المقاتية كلنا نستمع إلى تلاوة المباركة علينا فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل.